ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم يا عظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا إلا كشفت البلاء ودحرت الأعداء، يا ربنا إلا كشفت البلاء يا ربنا. اللهم اكشف البلاء يا ربنا يا سميع الدعاء، اكشف يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الداء. اللهم خلص الجسد من الأعداء يا سميع الدعاء، أخرج يا ربنا الداء والأعداء والبأساء والضراء من الجسد ومن العقل ومن المخ والمخيخ ومن البيت يا ربنا، أخرج يا ربنا الداء والبلاء يا ربنا، أخرج يا ربنا الداء والبلاء يا ربنا. نقي يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن يا ربنا كله ولوالديه ولأهله أجمعين، ولا تكن عليهم يا ربنا. طهر يا ربنا الجسد ونقه يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا وإخوته أجمعين، طهرهم يا ربنا من البلاء يا ربنا ومن الداء ومن الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا البيت مما فيه وممن فيه من مردة وعفاريت ومن العقاد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الحاضر والغائب يا ربنا، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الجسد نقه يا ربنا ممن فيه سكن وممن فيه عشق ومن ساحر وساحرة في الجسد من المردة والعفاريت طهر يا ربنا الجسد من شيطان مارد ومن الأبالسة يا ربنا طهر يا ربنا الوالد والولد والبيت يا ربنا ويطهركم تطهيرا نق يا ربنا الروح الطيبة الزكية النقية الصفية نق يا ربنا وطهر الجسد الراكع لك يا ربنا الساجد كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا القلب واجعله سليما إلا من أتى الله بقلب سليم ولكن الله سلم يا ربنا الصدر والبطن سلم يا ربنا القلب والصدر والبطن سلم يا ربنا الأحشاء سلم يا ربنا الوالد والولد والبيت يا ربنا ممن فيه ومن سحر وساحر ومن حسد وحاسد من أتى الله بقلب سليم ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الوالد الحاضر والغائب الذكر والأنثى طهر يا ربنا القلب من ناريه ومن من سكنه طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا الصدر ويشفي صدور قوم مؤمنين طهر يا ربنا الرأس دماغا ومخه والمخير طهر يا ربنا الفكر طهر يا ربنا التفكير طهر يا ربنا السمع والبصر، السمع والبصر والنطق، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الروح والجسد، العقل والبدن من اثر عيون، من عين نظرت، من عين نظرت، من عين نظرت، ومن نفس، ومن نفس تعلقت، ومن نفس تعلقت، ومن نفس تعلقت، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. فهل يا ربنا الروح والجسد، فهل يا ربنا العقل والبدن، فهل يا ربنا الوالد والولد، فهل يا ربنا البيت كله، فهلهم يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، فهلهم يا ربنا من العيون، من العيون عليهم، من العيون عليهم وعلى ما آتيتهم، فهلهم طهرهم يا ربنا من العيون، طهرهم يا ربنا من الأنفس، من الأنفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت غيرة شديدة وهوى وعشقا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من المس، من المس والنفس، من المس والنفس، من شيطان مارد، من عفريت ظالم، من شيطان مارد، من عفريت ظالم. طهرهم يا ربنا من المس والنفس، طهرهم يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم. أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه وشموه. طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من الأسحار، من الأسحار المأكولة، من الأسحار المشروبة، من الأسحار المدفونة، المدفونة، المدفونة، المرشوشة والمنثورة والمذرورة. طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا ونقهم، ونقهم، ونقهم يا ربنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقهم يا ربنا، نقهم يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الوالد والولد، يا ربنا الذكر والأنثى، الحاضر والغائب، يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا أجسادهم، طهر يا ربنا عقولهم، طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا الذرية، طهر يا ربنا بيتهم، طهر يا ربنا غرفهم، طهرهم يا ربنا تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، الدم والعظم والمفصل، الدم والعظم والمفصل، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم. بسم الله، بسم الله، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا من العيون، من عيون الأقارب، من عيون الأقارب، من عيون الأقارب والأنساب، من عيون الأقارب والأرحام، والأرحام، والأرحام. طهرهم يا ربنا تطهيرا، من عيون الجيران، من عيون الأصدقاء، من عيون الجيران، من عيون الأصدقاء. طهرهم يا ربنا تطهيرا، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين عليهم. يا ربنا، يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا أجمعين، طهرهم يا ربنا أجمعين، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهرهم يا ربنا من مسوس، من مسوس في أجسادهم، من مسوس في أجسادهم، دخلت عن طريق الأسحار، دخلت عن طريق الأحساد، الأحساد والعيون، والعيون، والعيون. أم يحسدون الناس على، ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا أجمعي الحاضر والغائب من السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا من أثر عيون نظرت فأثرت نظرت لهم فأثرت نظرت لهم فأحزنت فأقعدت فأمرضت فأبكت تقيدت في الجسد تربطت في البيت تعقدت في الجسد فاطر يا ربنا أثر عين ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا البيت طاهره بسم الله نقهم يا ربنا طهرهم يا ربنا نجهم يا ربنا من القوم الظالمين من السحر العظيم والحسد ومن كل العقد يا ربنا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من سحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله قادر ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن طهر يا ربنا الفرج طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا القفا والظهر بسم الله ويطهركم تطهيرا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم آتاهم الله من فضله أرطل يا ربنا هذا السحر أرطل يا ربنا حسدا شديدا بسم الله الكافي

والحقد الدفين عليهم يا ربنا يا ربنا. ومن خيوط الأسحار ومن إبر الأسحار ومن شعر الأسحار ومن حبال الأسحار يا ربنا يا ربنا. ومن ماء فيه سحر ومن ماء فيه سحر يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهرهم يا ربنا تطيرا من سحر عظيم في الجسد من سحر عظيم خارج الجسد مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا وفي المزرعة وفي المزرعة وفي البئر وفي البئر وفي الخزان وفي الخزانة. اللهم يا ربنا طهرهم تطهيرا من أسحار من حولهم من أسحار من فوقهم من أسحار من تحتهم من أسحار عن أيمانهم من أسحار عن شمائلهم من أسحار من بين أيديهم من أسحار من خلفهم. اللهم طهرهم تطهيرا من الأسحار يا ربنا من سحر عظيم فيهم من سحر عظيم عليهم. طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من المسوس من المسوس الظالمة ومن الأنفس الخبيثة اللئيمة الحقودة الحسودة يا ربنا يا ربنا. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نقهم يا ربنا ونجهم نقهم يا ربنا ونجهم نقهم يا ربنا نقهم يا ربنا. وطهرهم من سحر عظيم تغلغل من سحر عظيم تغلغل وتخلخل في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت. وعليهم أثر وعليهم أثر تأثيرا بالغا. اللهم حل عقادة اللهم فك مرابطة. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا خادمة اخرج يا ربنا حارثة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا أجمعين من الأسحار كلها مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتا كانوا فيها وبيوتا الآن فيها يا ربنا يا ربنا. فيها الأسحار والأحساد فيها العيون والمسوسة ومطروحة فيها العقد ومطروحة فيها العقد مجسوسة ومرشوشة مذرورة ومذرورة. على ماء سحر على حبال سحر وعلى خيوط الأسحار وعلى دم مرشوش فيه سحر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا طهرهم طهر يا ربنا أرزاقهم طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا الحظ والنصيب مما عليه مما عليه من سحر عظيم وحسد ومن نفس ومن نفس ومس ومن نفس ومس. طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. على الرأس على الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا طهرهم. طهر يا ربنا الولد. طهر يا ربنا الوالد. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الروح. طهر يا ربنا الخلق. طهر يا ربنا الحظ والنصيب. طهرهم يا ربنا تطهيرا. طهر يا ربنا الزوج والزوجة. طهرهم يا ربنا تطهيرا من سحر بينهم وعليهم وفيهم ومن حسد بينهم وعليهم وفيهم ومن أثر عيون بينهم وعليهم وفيهم يا ربنا يا ربنا. وفي البيت وفي البيت عظيما وقويا وشديدا ويتجدد في الجسد ويتجدد خارج الجسد. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. طهرهم يا ربنا من مسوسة. طهره يا ربنا من مس. من مس مس مس ظالم وعاشق. مس ظالم وعاشق. حاسد وحاقد. اخرج يا ربنا من سكر الجسد. اخرج يا ربنا واخرج عقاده. اخرج يا ربنا واخرج عقاده. اخرج يا ربنا واخرج عقاده. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرا. وحل يا ربنا عقدا. وفك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا أبطله. سحرا مأكولا ومشروبا. مدفونا ومرشوشا. مذثورا ومذرورا. مشموما وعبر الكواكب والنجوم. علويا قويا عظيما. وسفليا. وسفليا على سحر الخبث. على سحر الدم. على سحر الأقدار. اللهم أطره بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من المس. من المس مس مس. من المس من المس من المس من المس. اليهودي اليهودي. النصراني النصراني. المجوسي المجوسي المجوسي. المسلم العاصي المسلم العاصي المسلم العاصي. نجه يا ربنا اجمعين. نجه يا ربنا. نجه يا ربنا. نجه يا ربنا. نجه يا ربنا. نجه يا ربنا. نجه يا ربنا. نجه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الروح والجسد, طهر يا ربنا الوالد والولد. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الدم الدم الدم والعظم والمفصل. طهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية. طهر يا ربنا من العصبية من العصبية من العصبية من العصبية من العصبية. طهر يا ربنا أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. يا الله يا ربنا يا ربنا طهرهم يا ربنا أجمعين. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطره يا ربنا مأكولا فاطره يا ربنا مشهودا فاطره يا ربنا مدفونا فاطره يا ربنا منثورا ومذرورا ومدسوسا فاطره يا ربنا وانزعه انزعه يا ربنا من الجسد ومن البيت انزعه يا ربنا من الوالد والولد انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزع يا ربنا السحر السحر العظيم والحسد والحقد في أهلهم. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك. اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا له ولهم أجمعين. اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد طهرهم يا ربنا أجمعين. طهر يا ربنا عبادك وإيمانك طهر يا ربنا أجسادهم طهر يا ربنا أرواحهم طهر يا ربنا عقولهم طهر يا ربنا الوالد والولد طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت طهرهم يا ربنا أجمعين. طهر يا ربنا الإخوة والأخوات يا الله أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله. اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا من الله يا من سكنت الجسد يا من سكنت الجسد يا من علست في الجسد يا من افسدت في الجسد يا من سببت العصبية يا من سببت كربا عظيما وضيقا في الصدر. اخرج اخرج اخرج يا من الله اخرج يا من الله وقوة الله وحول الله. اخرج اخرج اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا ماريدا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا اخرج اثاره اخرج يا ربنا اخرج اثاره اخرج يا ربنا اخرج اثاره اخرج يا ربنا من في الوالد والولد اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من في البيت من في البيت من في البيت وفي المركب وفي المركب اخرجه اخرج بحولك وقوتك. يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اضعفه واخرج اضعفه واخرج. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق. اخرجه من الجسد اخرجه من البيت اخرجه من الوالد والولد اخرجه من الاخوة اجمعين. اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا فاسقا اخرجه يا ربنا عاصيا اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا يا الله نقي الجسد يا ربنا نقي البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اخرج عدو الله ولي الله اخرج عدو الله ولي الله اخرج بامر الله يا اعداء الله من الاجساد الطيبه من الاجساد الراكعه السجدة لله. اخرج بامر الله اخرج بامر الله اخرج يا ربنا السافرين اخرج يا ربنا السافرين. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر، فك عقدهم، فك مرابطهم، فك مرابطهم يا إله يا عظيم، فك مرابطهم من البطن، من البطن، من البطن، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من الفرج، من البطن، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من الرأس، من الرأس، من المخ، من المخيط، من الرأس، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من القلب، من الصدر، من القلب، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من الظهر، من الظهر، بسم الله. يا ربنا طهر الجسد، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الوالد والولد، الوالد والولد، طهر يا ربنا الجسد، الجسد، البيت، البيت، البيت، البيت، الله أكبر، الله أكبر، طهر كل تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد، الروح الطيبة، الروح النقية، الذكية، التقية، الصفية، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، الجسد الراكع السيد لك يا ربنا، الراكع السيد لك يا مولانا، يا الله، يا الله، يا الله، الله أكبر، الله أكبر، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا البيت، البيت، البيت، البيت، البيت، البيت، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهركم تطهيرا، نقهم يا ربنا وزكهم يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله، يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الوالد والولد، يا من سكنتم، يا من سكنتم البيت، البيت، البيت، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا أيها الأشباح، اخرجوا أيها الأرواح الخبيثة، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا أيها النسوس الظالمة، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرج يا مس، اخرج يا مارد، اخرج يا عفريت، اخرج يا ملك من الجن، اخرج، اخرج يا ثعبانة، اخرج يا ثعبانة، اخرج يا حية، حية، حية، حية، حية، حية، حية، حية، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، الظالم، الظالم، الظالم، العدو، العدو، العدو، هم العدو، هم العدو، اخرجهم يا ربنا، اخرج العدو، الظالم، الظالم، الظالم، اخرج يا ربنا الساحر، الساحر، الساحر، الساحر، الساحر، الساحر، اخرج يا ربنا العاشق، العاشق، العاشق، العاشق، العاشق، العاشق، الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، الحاسد، الحاسد، الحاسد، فرج يا الله، فرج يا الله، فرج يا الله، فرج يا الله، الله أكبر، يقسم عليك بالله، يقسم عليك بالله، إلا خلص من الجسد، إلا خلص من الأجساد، إلا خلص من الأجساد، الأجساد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، واخرجني وخرج صديقة، فرج، فرج، فرج، فرج، فرج، وأخرجني من السجن. اخرجني من السجن يا ربنا فك يا رب المربوطه في الجسد فك فك قيوده فك قيوده فك قيوده فك قيوده يا ربنا اخرج يا رب مملوك الجن وسلاطينهم يا ربنا وجنودهم وجندهم وجندهم اخرجهم يا ربنا مربوطين مربوطين مربوطين مقيدين مقيدين مقيدين فك عقدهم فك مرابطهم فك قيودهم الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر اجمعهم يا ربنا في الأطراف وأخرجهم اجمعهم يا ربنا في الأطراف وأخرجهم اجمعهم يا ربنا اجمعهم يا ربنا عند المخارج وأخرجهم أخرجهم يا ربنا مع الأفواه أخرجهم يا ربنا مع الأدبار أخرجهم يا ربنا أخرجهم مع الأدبار أخرجهم يا ربنا مع الأفواه أخرجهم يا ربنا من تحت الأظافر أخرجهم يا ربنا من تحت الأظافر أخرجهم يا ربنا من ملابس الشعر أخرجهم يا ربنا من ملابس الشعر أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم يا ربنا فأخرجني مخرج صدقة وأخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرج يا ربنا ثعبانا وأسدا وأسودا وأسدا وأسودا أخرج يا ربنا أسدا وأسودا خرج خرج يا أسد يا أسدا ظالما يا لبوة ظالما يا ثعبانا اخرجوا اخرج يا أسد اخرج يا أسد اخرج يا لبوة اخرج يا أسدا ظالما يا لبوة ظالما اخرج يا من الله الله أكبر الله أكبر طهر يا رب الجسد طهر يا رب الجسد طهر يا رب العقل طهر يا رب الحظ والنصيب الله أكبر الله أكبر أخرج يا ربنا أسدا أخرج يا ربنا أسدا أخرج يا ربنا ثعبانا أخرج يا ربنا كلبا أخرج يا ربنا قطة أخرج يا ربنا ثعبانا أخرج يا ربنا أسدا أخرج يا ربنا نمرة أخرج يا ربنا قردة أخرج يا ربنا قردة أخرج يا ربنا وزغة أخرج يا ربنا وزغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر الله أكبر خرجوا بأمر الله فرج بأمر الله يا صامتين يا ساكتين يا ساكنين يا عاشقين يا ساهرين يا ظالمين. الله أكبر عليكم يا أعداء الله. الله أكبر الله أكبر. وأخرج مخرج صدقة وأخرج مخرج صدقة وأخرج مخرج صدقة. أقسم عليكم بالله إلا خرجتم من الإنسان إلا خرجتم إلا خرجتم إلا خرجتم من الجسد الطاهر من الجسد الطاهر من الجسد الراسع الثاني لله لله. أقسم عليكم بالله أقسم عليكم بالله إلا خرجتم. الله أكبر. أخرج يا رب الساحرين الحاسدين الساحرين الحاقدين. أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من العقل من المخ من المخيف من الوجه من الوجه من الوجه من الوجه من المخ من المخيف من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ. أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم من الدماغ من الدماغ من الدماغ. أخرجهم أخرجهم من الصدر من الصدر من القلب من القلب من البلعوم من البلعوم من البلعوم من البلعوم من رأس المائدة من رأس المائدة من جدار المائدة من جدار المائدة من جدار المائدة من عصارة المائدة من عصارة المائدة من عصارة المائدة. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر من العضلات من العضلات من العضلات من العروق من العروق من العروق من العروق من العروق من العروق من الحنجرة من الحنجرة من الحنجرة من الحبال الصوتية من الحبال الصوتية. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الوجه من الوجه من اللسان من اللسان من اللسه من الاسنان من اللسان من اللسه من الاسنان. اخرجهم يا من الله يا ظالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج اسحارهم اخرجهم اخرج احسادهم اخرجهم يا ربنا اخرج عقدهم. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا الحاقدين أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العاشقين. أخرجهم يا ربنا وطهركم تطهيرا. أخرجهم من اليدين والرجلين أخرجهم من القوة أخرجهم من الجمال أخرجهم من البهاء أخرجهم من الأخلاق اخرجهم من الاخلاق اخرجهم من الاخلاق اخرجهم يا ربنا من الدين من الدين من الدين من الدين القوي والخلق الحسن والخلق الحسن والخلق الحسن. اخرجهم يا ربنا من الخلق الحسن اخرجهم يا ربنا من الخلقة الطيبة من الخلقة من الخلقة من الخلقة من الخلقة من الخلقة من الخلقة. اخرجوا يا من الله اخرج يا اسد اخرج يا لبوة اخرج يا كلبة اخرج يا كلبة اخرج يا قطة اخرج يا قطة اخرج يا وزغة اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا ثعبانة اخرج يا حية اخرج يا ثعبانة اخرج يا حية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قاتلهم الله الله اكبر الله اكبر قاتلهم الله الله اكبر الله أكبر. أحلقهم يا ربنا أحلق يا ربنا من بقي أقصوا يا ربنا من بقي. الله أكبر. افتح يا ربنا المخارج ليخرجوا. الله أكبر الله أكبر. فك المرابط يا ربنا ليخرجوا. الله أكبر الله أكبر. فك القيود يا ربنا ليخرجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا العقد ليخرجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أسأل يا ربنا المجمد ليخرجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انزع ربنا ما ثبتوه ليخرجوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجني أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة. وطهركم تطهيرا وطهركم تطهيرا. أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة. فأخرج المخرج صدقة فأخرج المخرج صدقة فأخرج المخرج صدقة فأخرج المخرج صدقة فأخرج المخرج صدقة فأخرج يا ربنا الظالمين فأخرج يا ربنا الحاسدين فأخرج يا ربنا الحاقدين فأخرج المخرج صدقة فأخرج المخرج صدقة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا فأخرج المخرج صدقة فأخرج المخرج صدقة فأخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا الله أكبر فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة هذا مختصر بارد وشراب فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الساحرين أخرج يا ربنا الحاقدين أخرج يا ربنا أسدا وأسودا أخرج يا ربنا ظالما فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا ساكنا أخرج يا ربنا ساكنا أخرج يا عدو الله ولي الله أخرج يا عدو الله ولي الله فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني وأخرجني فأخرجني وأخرجني فأخرجني وأخرجني فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني وأخرجني فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة فيطهركم تطهيرا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرج يا ربنا مسكر القلب فأخرج يا ربنا مسكر القلب فأخرج يا ربنا مسكر القلب أخي يا ربنا مسكنا الصدر أخي يا ربنا مسكنا القلب أخي يا ربنا مسكنا الصدر أخي يا ربنا مسكنا القلب أخي يا ربنا مسكنا القلب خذ خذ خذ خذ بأمر الله أخي يا ربنا مسكنا القلب أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا الصدر أخي يا ربنا مسكنا الظهر خذ خذ خذ خذ بأمر الله خذ بأمر الله وطهركم تطهيرا أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكنا البطن أخي يا ربنا مسكر اليدين والرجلين أخي يا ربنا مسكر البطن أخي يا ربنا مسكر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر وأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخي يا رب الخادم والحارس أخي يا رب الخادم والحارس فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا فيطهركم تطهيرا خرج يا أمر الله أخرج يا أمر الله هذا سكنت الجسد أخرج يا أسد أخرج يا لؤلؤة أخرج خرج يا كلب وقطة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرج يا جنة طيارة سيارة سيارة سيارة سيارة سيارة سيارة سيارة سيارة غواصة غواصة غواصة غواصة اخرج يا ساحرة عليمة اخرج اخرج يا ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة في الجسد ساحرة في الجسد اخرجوا بأمر الله يا من سكت الجسد اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا فاسقين اخرجوا يا عصارة اخرجوا يا يهود يا نصارى اخرجوا يا يهود يا نصارى اخرجوا بأمر الله بأمر الله اخرج يا جنة طيارة طيارة طيارة غواصة غواصة اخرج بأمر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرج يا ثعبانة يا ثعبانة يا ثعبانة يا حية حية حية اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا ثعبانة يا ثعبانة يا حية حية اخرج بأمر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله الله أكبر. فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا يا ربنا الحق هذا فك القيود فك القيود يا ربنا الحق هذا يا ربنا الحق هذا يا ربنا الحق هذا يا ربنا الحق هذا يا ربنا الحق هذا يا ربنا الحق هذا عليك بجنن طيار طيار طيار طيار جنية طيارة عليك عليك طيار طيار طيار طيار طيار ظالم طيار طيار طيار طيار فرقان فرقان أسد الأسود أسد الأسود عليك به جنة طيارة طيارة طيارة طيارة يطير اللهم عليك به كل عدو الله كل عدو الله كل عدو الله كل عدو الله كل عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا جرب جنية طيارة جنية طيارة كل عدو الله كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا جرب جنية طيارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل جنب الله كل كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله كل جنب الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اخرج عدو الله من ولي الله اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا منهم ذكورا واناثا اخرجوا منهم ذكورا واناثا اخرجوا بامر الله اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج المخرج الصدقه اللهم اخرج يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم وسلاطينهم وفراعنتهم وفراعنتهم اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الليل هذا يا من سكنتم البيوت الله اكبر الله أكبر أخرج يا ربنا ملوك الجن أخرج يا ربنا ملوك الجن أخرج يا ربنا سلاطين الجن أخرج يا ربنا فراعنة الجن الله أكبر أخرج من مخرج الصدقة أخرج من مخرج الصدقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجهم يا ربنا من الرأس أخرجهم يا ربنا من الدماغ أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف والعنق والعنق والعنق والعنق سكن الطيار هناك سكن الطيار الطيار الطيار الطيار يا الله يا الله يا الله عليك عليك بالطيار عليك بجنية طيار جناحه على اليدين في اليدين جناحه في الكتفين على الكتفين اللهم يا ربنا اللهم ان لم يخرج فقتله اللهم ان لم يخرج فقتله اللهم ان لم يخرج فقتله اللهم اقطع يا ربنا جناحي اللهم يا ربنا قص جناحي اللهم يا ربنا كسر جناحي اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اقتله شر قتله ان لم يخرج الان بسم الله بسم الله اخرجني اخرجني من خرج صدقه اخرجني اخرجني من خرج صدقه اخرجني اخرجني من خرج صدقه اللهم لم يخرج الان يا الله فقص يا ربنا ويقطع يا ربنا وكسر يا ربنا الاجنحه الاجنحه بسم الله بسم الله بسم الله خرج عدو الله من ولي الله خرج اعداء الله من اولياء الله واولياء الله واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا جنيا ظالما ساهرا وحاسدا وعاشقا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجه يا ربنا مربوطة فك يا ربنا الاربطة فك يا ربنا الاربطة فك يا ربنا الاربطة فك يا ربنا القيود وما ثبتوه وما ثبتوه في الجسد وما ثبتوه في البيت بسم الله واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من اسفله اخرجهم يا ربنا من اسفله اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من المسالك اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من المسالك اخرجهم يا ربنا من السر من السر من السر اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين اخرجهم يا ربنا من الراس الله اكبر اخرجهم يا ربنا من الدماغ اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسعارهم أبطل يا ربنا أحسادهم وحل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم انزع يا ربنا ما ثبتوا. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين الذكر والأنثى الصغير والكبير بسم الله بسم الله. أرقي الوالدين والذرية الوالدين والذرية بسم الله. أرقي أجسادكم أرواحكم عقوا لكم بسم الله. أرقي الحظ والنصيب بسم الله. أرقي الزوجين بسم الله. أرقي البيت البيت البيت ومقر العمل ومقر العمل ومقر العمل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. واخرجني واخرجني واخرجني مخرج الصدقة واخرجني واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة. خرج خرج خرج منها واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج. جعله يا ربنا هذا اليوم الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج. جعله يا ربنا هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة. يا الله منهم أجمعين منهم أجمعين من البيت من الجسد. يا ربنا يا ربنا واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة. خرج خرج منها خرج منها خرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. واخرج يا رب البلاء والأعداء واخرج يا رب البلاء والأعداء واخرج يا رب البلاء والأعداء واخرج يا رب البلاء والأعداء واخرج يا رب الساكين واخرج يا رب المربوطين واخرج يا رب المقيدين واخرج مخرج صدقة واخرج يا رب المربطين واخرج يا رب المقيدين واخرج يا رب المربطين واخرج يا رب الساكين واخرج يا رب المقيدين مقيدين مقيدين. يا الله فك قيودهم فك يا ربنا قيودهم فك يا ربنا قيودهم فك يا ربنا قيودهم فك يا ربنا قيودهم. الله أكبر. واخرج مخرج صدقة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة